بنحب المسائل يا اخوانا سريعا لا قول المسألة الأولى بسرعة. واحد يقول لنا عشان نسمعه الكاميرا. زوجة بنت إيه؟ لا بنت إيه؟ بخلص هو الأخرى يملي. زوجة بعديها واحد يخلنا بند بس عشان نبقى تابعينه. زوجة بعديها الأولى يا أخوانا. أيوة بس. هو هي كلها. أخت الأب وإيه؟ جد مرتب. بص يا أخوانا. الزوجة الثمن عشان يجيب الفرع الوالد. البنت النص لأنها منفردة. بنت الابن ثلث تكملة بالثلثين. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة إذا الباب تعصيبا ده ممنوع مش محجوب. لوجود مانع من موانع الإرث اختلاف الدين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل بلتين إن شتى اللي بعديها مش خليل جدة لا زوجة أخ لأب أخ شقيقة أم خلاص طيب الأم عنده موجود جمع إخوة تاخد ثلث الزوجة ما فيش فرع وارث تاخد ربع جدة طالما عندي أمي ما فيش ميراث لجدات الأخ الأب والأخت الشقيقة دي صاحبة فرض ما فيش حد ينزلها من النص وده ياخد الباقي تعصيبا ولازم أجمع المسألة في واحد حالل ومتجامع ملوش لازمة أنا ما أعرفش دعاولي ولا إيه ولا أي حاجة خلاص اللي بعديها مش خبيث مش أخوانا أخت شقيقة زوج بنت أخ لأب بنت بشوف أصحاب الفروض أصحاب الفروض عند البنت واخدة نص ودي تاخد سدس تكملة في أخ حال هو لو هو موجود هيبقى عارف على طول بيدي دي وصية واجبة مع إن ليها فرض يعني دي ملهاش وصية غير لو ملهاش إيه صح كده الزوج عشان وجود الفرع الوارث تاخد ربع طلع عندي أختي شقيقة وأخ الأب مين الأقوى الأخت الشقيقة خالد بالحديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة وحجبت مين الأخ الأب خلاص اللي عنده سؤال يقول لي حاسب دي يعني ايوه عم الشيخ الأخت مع البنت اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة بص يا مولانا بص يا عم الشيخ بص يا عم الشيخ أخت ثواني بس أخت شقيقة وبنت لما أرجع للدرس بتاع التوريث بالتعصيب بيقول إيه الإرث بالتعصيب صحتي مع البنات أو بنات الابن فيأخذنا الباقي بعد فرض البنات مفيش حاجه ما تعمل لي كلو تقول لي الباقي تعصيبا فاكرين ساعه لما نبهنا عليها ياخذنا الباقي بعد فرض البنات البنت تاخد فرضها وما تخلطهمش مع بعض خلاص لان هو حسن حل كده انا عارف انا بقول انا فاكر بقول يا عم الشيخ ام اب ام طبعا دي محجوبه زوج اب اخ لام الالف خاء على طول ما تاخدش مع الالف ب كتير عطيل السد كتير عطيل السد الاب موجود ما ياخدش مع الالف خاء مع الالف ب وام ابويا جات لي عن طريق ابويا فحجبها ده كل من ادلى الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص يبقى هنا بيه خد السد لان مفيش حد يحجبها والزوج خد نص والاب خد الباقي من ناس عطيل السد والباقي غلط لانك عشان تدي سد بيكون في فرع مؤنث فهنا ارسوا بالتعصيب المحض واجمع المسألة وقاعد اقول واجمع المسألة عشان الشيخ مسعود لانه حل المسائل من غير جمع صح مش مسعود طيب اي خدمين لا هو احنا المسألة لما اقول لك وعولها بينها وبين عولة ما نعرف ازاي عالت ولا معلتش انه مفروض كده وخلاص مش تنفع جدة لام زوج ام بنت صلبية أب طبعا الجدة لأم عندي أم يبقى ما تاخدش الزوج في فرع وارث ايوه عند بنت صندية يبقى الزوج خديه الربع والأم بالتالي تنزل والبنت الصندية تاخد النص الأب ياخد مرتين ثلث والباقي والمسألة تعول 13 مش هيبقى ليه بالباقي طيب اللي بعديها شيء بنت ايه أب أم إب تلك 90 فدان. كلام سهل بقى. بص الوصيه عشان مش عارف في ناس عملت حاجات كده ايه يعني مش كويسه. عملت حاجات مش كويسه خالص. واحد مصر على ان اي حاجه باجيه يقول تلت في تلتين. ما انا قلت دي التلت عشان هم ثلاثه، يعني اذا كانوا اثنين اللي هتقسم عليهم نص في تلتين، اذا كانوا اربعه ربع في تلتين. فواحد مصر على ان كل مره يقول تلت، وطبعا كله غلط. البنت ليها النص ودي ليها سدس تكمله، والاب ليه هنا بالفرض بس عشان في ذكر، والام ليها سدس، والابن ليه الباقي تعصيبا. واجمع مسالتي، ده طريقه الحل. ها ستة على الاثنين فيها ثلاثة، وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، ولم يبقى شيء، ولم يبقى شيء. اتفقنا ان اي فرع ليا لازم يقبض. فالواد ده يقول لو جده عايش كان ورث، صح كده؟ مش دي اللي ليها وصية. في اخ معرفش يعني هو قال ايه له وصية، بعد كده راح رجع شطب دي واعتبر ان ابوه عايش، راح قال ايه وراح حجب ده بالايه ايه مال بتسرح ليه. ده اللي ليه وصية. دائما بفترض حياة الجيل الاول اللي هو الابن. فالمسألة ها بنت وبنت ابن، بكتبها تاني. وفي واحد يقول ايه ولما افترضنا وجود الابن حسبت بنت الابن، كما تكتبها هو صاد وام. واللي حيته مين ده اللي عايز اعرفه؟ لو كان عايش كان هياخد كام؟ لقيته اول حاجه حجب ده مؤقت وخد ده وده مع بعضهم، الباقي الباقي اللي هو كام؟ ها سدس. وادي سدس مسالتي من سته طلع منها اثنين، اتبقى كام؟ اربعه. الاربعه اقسمها على كام؟ على ثلاث كوين، عشان البت كوم والواد كومين في المسألة دي، عشان في المسألة الأخيرة بنتين وابن. البنتين جد ابن، يبقى هقسم على اثنين، برضو قسمين على ثلاثة، يبقى أربعة على ثلاثة. إدت البت واحد وتلت، وده جدها مرتين، يبقى اثنين وكام؟ الله، اثنين وتلتين، مع إن تلت دي اثنين بس، يبقى أكثر من ثلث التركة. فالوصية في الثلث فقط. ثلث التسعين كام؟ ثلاثين. طلعت الباقي اللي هو كام؟ ستين. يقسم على بنت وبنت ابن وأب ومين وأم. وابن الابن طلع بالوصية اللي واخد ثلاثين. النص فرضة، السدس تكملة، سدس. ومسألة ستة على ستة يعني هي طلع الواحد بعشرة، يبقى هنا عشرة هنا عشرة هنا عشرة هنا ثلاثين، صح كده؟ خلاص يا اخوانا؟ طب اللي حل طلع النتيجة بس ما عملش، انت ما بتيجي كده مع العود. يعني واحد قال ايه يا مولانا خلي بالك هتطلع ثلاثة، الاخ يعرف حاجة قال لا ده بالتوقع. يبقى لو طلعت ثلاثة نقول عليه يعرف. قال اللي عملها كيجل بظروف، فما ينفعش، مش حاسس هو يومك النهارده. لا انا الوصيه تاخد بس الشوايه بتاع الاكسام دي اللي انا. يا عم صل على النبي. اي واحد كاتب له تعليق اقصده، فانا كاتب لك ان تنصروا الله ينصركم. ايه اللي دخل ده؟ معناها الشرط والجزاء، يعني ان تذاكر تنجح، ان تنصروا الله بالاستقامه على دينه ينصركم عند لقاء اعدائكم. فمعناها ان من جد وجد، فليها معنى. واحد تاني كاتب له والله المستعان، يعني هعمل ايه طيب؟ ما مش جايبها الراجل من فوق فوق قال والله المستعان على المشكله. فانت خلي بالك عشان ايه بيبقى لها معنى. ربنا يسترها. الدين يا مشيخ ام اخوه لام، انتبه لها دي. زوجة إخوة أشقاء وعملوا إيه وقتلوا الراجل أب، والتركة 120. في واحد أول ما شاف فقال غروية. غروية ليه؟ ده ممنوع، ده مش موجود، لأن الممنوع ملوش لازمة خالص. طب ودول محجوب إخوة حلوين وينفع يورث، صعيبهم إن يجيب الأب. ولو ده ما كانش كان دول أخذوا التيل، يبقى دول اتحجبوا. فدي بتاخد ثلث مع وجود الاخوه، وارثين او محجوبين، يبقى لا ثلث، يبقى مش غرويه. والزوجة ليها والأب الباقي ما فيش مشاكل صح كده؟ 120 120 وهكذا صح كده؟ طب ايوه في جوائز طبعا في 10 جوائز قول يا مولانا زوج ومين وام واخت لاخ جد بص يا مولانا برضه ناس كتيرة عاملة مشاكل انا دي اجدارية اول ما لقى اجدارية حل اهو كلمتين نص تلت نص ست لازم اكتب دول كده اخرج بعد ما كتب دولة راح رجع جاليه فالمسألة وراح جاتمها على ستة بتسمع على ستة ليه لما دي تسعة بعد كده اخ تاني راح جاليه دولة مع بعضيهم وتبقى مش عارف سهم نكسي مش يعني ايه انا بقولها هي حلها كيف واجي اقول له هنا فرض للاخ من البداية لألا تحرم من الميراث وجعلت عصبة بالجد في النهاية لألا تزيد عن نصيب ايه جتم ستة على اثنين اثنين ثلاثة وهنا تسعة دولة قيمة السهم 27 اللي اعطاه على كام طلع السهم بكام اجل دي انت واخد كام ثلاثة في ثلاثة اثنين في ثلاثة بستة ثلاثة في ثلاثة واحد في ثلاثة اروح واخدهم مع بعض بجوزولة كام 12 اكتمهم للذكر مستحق لهم سيايمة 4 و 8 خلاص انتهى القانون خد الاجدارية يعني ما تفتكرش احنا قلنا خلاص دي مثلا شاذة غير مولانا اخر حاجة طيب زوجة وبن واخ شقيق جد اخ الاب اخ الام قانونا ده اجماعا بالجد صح كده قانونا ده محجوب بالاخ الشقيق لان ما عدوش طيب واعمل ايه هنا المثل من 24 في اخ معلق على اي مثل من 24 اي مثل من 24 وده اداله نتائج غلط اداله نتائج غلط يعني طلع عنده 24 وفوق 26 ما بتعولش ال 24 لكام 26 هي في الحقيقة 12 عالف ل 13 اختصرت ده فهو ما كانش يريد ان ياخد 24 لان ما فيهاش ثم فبالتالي هو جه في النتيجة راح لقى 24 تطلع ل 26 راح قال ايه ولها حل اخر راح عمل بال 12 طبعا عارف نفسه خلاص طب 24 على 8 فيها 24 على 2 فيها ال 12 مالكش دخل بالتركة اللي اعطيها 3 و 12 15 الدقة 9 اكتمها مع بعضيهم خد 4.5 4.5 مع ان سدس ال 24 يبقى المقاسمة خير له من السدس وبذلك اخذ القانون ايه ده مين ده طريقة الكتاب ما قلناش قانونا يبقى احنا هنا بنحل بالقانون عشان لما تتسأل فيها خلاص مش حضرت معانا قانونا طيب ماشي اتفقنا ولا في مشاكل ولا كله هبط كله بقى عنده اخطاء صح كده الاخيرة جد اخ شقيق بنتين بنتين بره سعيد البنتين خدت تلتين فبالتالي دي اتحجبت صح كده لقيت ان المثل عندي مقاسمة لان جد واخ شقيق وعنده وصية واجبة فقول الوصية الاول يبقى لها وصية على فرض حياة مين اللي هو ابوها فبالتالي الابن لما جه راح حجب الاخ الشقيق والجد مع الفرع المذكر واحد كاتب لي الجد الارث مع الفرع المذكر طب ليه لما هو مثل الاب طيب والابن ده ياخد هو والبنتين الباقي والمسألة هات من ستة ما تصعبهاش على نفسك ستة على ستة فيها طلع واحد اتبقى كام اكتب نصين اتنين ونص واتنين ونص اشمعنى ان ده بنتين زيهم زي ذكر وواضح ان الاتنين ونص اكتر من تلك التركة صح كده يبقى اكتر منين؟ من الثلث. يبقى الوصية كام؟ في الثلث اللي هي كام؟ 300 لانها 900 مش كده؟ صح؟ طيب يبقى الباقي كام؟ 600. هيتوزع على مين؟ جد واخ شقيق والبنتين هم هم صح كده؟ دول هياخدوا 30 اللي هي 400. تتبدل 100 و100 استوى الثلث مع ايه؟ مع المقاسمة. في اي مشاكل؟ مشكله في السطور. بص يا اخوانا ان شاء الله يوم الاثنين هنبدا نكمل الفقه عندنا ان شاء الله. كتاب الحدود كتاب الجهاد عندنا ابواب حلوه باقيه. ممكن نخلص الحدود واروح اعطيكم في نفس اليوم اقول لكم طب امتحانها يا اخوانا حلوه بسهوله. يعني في اربع امتحانات ثاني كويسه في المواريث ماشي اللي يعني اللي نوصل ليه تدريب. بنت الابن بتحجب انت حجب حرمان وحجب نقصان. حجب نقصان معروفة مع البنت الصلبية بتنزل من نص الثلث. حجب حرمان بتتحجب بثلاثة، تتحجب بالبنتين الصلبيتين عشان الثلثين خلصوا. تتحجب بالابن ده يا عم الشيخ اللي كاتب ابوها او عمها. واحد كاتب لي ابوها. هي مين اللي بتتكلم عنها؟ البنت دي موت انت وعرفت ايه تجربك ايه؟ بنت ابنك. مين اللي بيحجبها؟ ابنك سواء كان ابوها او عمها. نعم؟ مال ده بالضمان القانون؟ لا تحجب ازاي؟ لا حبيبي انا بتكلم انت تحجب الحجب ما بتكلمش عن الفلوس، بتكلم عن قواعد الحجب مش عن قواعد التوريث. انا ما بقول لك مين اللي بيحجب حرمين، بتكلم عن الارث ولا عن الوصيه؟ عن الارث. ايه اللي خلاك دخلت الوصيه؟ ما فيش حاجه ما تحجبش اللي يعني ما خدتش ارث دخلت بالوصيه. انا مين اللي بيحجبها؟ حرمين اها بنتين عشان الثلثين خلصوا. ابن لانه اقرب منها. وتحجب بالواد ده ابن اعلى. ايه ابن اعلى ده في الجدول اللي هو ويسقط من تكون اسفل منه. يعني لو دي بنت ابن تحجب بابن الابن لانه اعلى منه. خلاص يا مولانا نشوف ايه نعمل ذوي الارحام بس بعد ما نشوف الجوائز. ها انا هديك الورقه لما قلت بعد الورقه الجوائز كلها كتب مواليد ومش من اللي جايه وقت عشان ما حد يقول لي ايه ما انت جايه لك وقت. طبعا الاولاني بلا منازع خليل. خلاص مولانا بس وراه واحد يعني سبحان الله مجلس ربع درجه. كلش خليل الجامع في احكام المواليد. الدولة مولانا. ثانية واحدة الشيخ محمد عزة كامل قلنا يا شيخ هو ده انا ما قلتش جاب حتة بتاعت زيد تسعة وثلاثة أرباع. شرط المنظومة راح زيد بلاش تحت الشيخ والله ماشي عم شيخ فين الشيخ عبد الله حسين؟ فين هو عبد الله حسين؟ الشيخ محمد علي. مين محمد علي؟ ابو علي. الشيخ علي فتحي مغربي. مين علي فتحي؟ ها مش علي الله يصلحك الحياة اثنين شمالين انا يسعى مشيخ. الشيخ انور. فين الشيخ انور؟ طبعا مشيخ دي له شيخ عم الشيخ محمود فكري. مين دوا؟ عبد العزيز. في عبد العزيز. مين عبد العزيز؟ لا ما انا بعمل غلط لا الشيخ هشام حل متميز برضه بقول لي يعني لو يعني الا الخطا يعني لو يجوز لولا الخطا ما شاء الله توزيع اسهم بطريقه مميزه ومطلع التركه وعائله وكذا 8.5 ومع ذلك عشان حل مميز فاعمل شيء في الدين حسن إبراهيم كل مؤمن في جيل مؤمن على عبد الوهاب شنو هو شيخ مؤمن كل شيخ مؤمن اديله شيء فين اخونا وائل اشرف ابو الفدا فين هو ابو العظيم مين انت خد يا شيخ انت مهلك مين ضعيف لغة هو عبيد الحل فيه أخطاء بس ما شاء الله مجتهد يعني عامل زي واحد غض هافا والحل حلو وعشان كده برضو ايه تستحق الكتاب والأخطاء قليلة بس انت واضح انك ايه يعني انت ماشي بطريقة بتكتب بالكلام يعني بدل ما يكتب يا اخوانا البنت النص بيه تحتها يقول ايه البنت الصلبية لها النص في مسألة رحت قلت الأخت الشقيقة حجب الاخ الاب لانها وارثه بالتعصيب ونسيت تدي الاخت الشقيقه انت واخد بالك عكس لما تديهم ايه جزاك الله خير جزاك الله خير عم الشيخ مين ده الشيخ محمد هاشم تفضل تشكر الشيخ الاخطاء اعمل لك عليها برضه مين الشيخ رامي ما جاش طيب بتديها لاش خليل ده هو جهد مشكور لكن التركيز مهم شيخ ياسر اسماعيل سلام شيخ ياسر عندي خطا ليك جائز عندي خلاص عن شيخ تدخل عشان هو ما اخطاش الخطايا هو اللي كنت بدور عليه هذي خلاص عم الشيخ جزاك الله خير الشيخ مسعود تفضل مولانا وليك ورده ثاني صح؟ ها يا مولانا تفضل الشيخ محمد محمود عمار شنو هو؟ تفضل عم الشيخ ثمانية ما ضايق السنة ايه لو هد كل جوائز ما بنقفل المكتبة محمد عاشور محمد عاشور ايه يا محمد مين؟ ايه ده اقتصاد الكل؟ لا مش كتير بس انت ايه الوصية ماشي فيها عن شيء؟ اتفضل انا شيخ انا عم بتشغل خبر ده مين اليوم اللي عليا في الجيزه مش هتاخدها ايه؟ ما عملتش الخطوة اللي هي البنت بنت مع البنت لا ما تفرقش معايا انا دي مش دي القضية القضية اللي فيها 26 كلمة السهم كذا خلاص لا مش كذا ناخد دور الأرحام ولا كفاية؟ ناخد دور الأرحام اه ها؟ سؤال في ايه؟ مين؟ اه قانونا بعينها جدة تشترك في الثلث خلاص اخوانا ناخد دولة الرحام ها شكلتوا ليه ناخد دولة الرحام الغلاية في هم اللي نفهمهم فات كتاب وبص بالكتاب لا كتاب المويه هيتحسب تحسب بص يا مولانا، ذوي الارحام ملهاش دخل كل الموارد، يعني موضوع حاجه جانبيه، لان انا بقول لك امتى يورد، وبرضه دي بقول انا بالنصيحه اي مساله فيها ذوي ارحام يترجع لجدول يترجع لجنه فتوى. يعني حتى المحكمه ما فيش قاضي بيورد ذوي الارحام الا بعد الرجوع لجنه فتوى، لان هو امر يختل منك، امر يختل من اي حد، لكن احنا بنفهمه. مثلا لو يوسف هو الايسر وهو اللي خد الدين محاكم، هنفهم ذوي الارحام، لكن انت برضه تبقى عارف ان دول ما لهمش دخل باصحاب الفروض خالص. انا عندي ابن البنت، لو جيت مساله فيها اصحاب فروض بياخد بالوصيه الوارثه مع انه من ذوي الارحام، ابن البنت صاحب كده وبنت البنت اللي هم الوصيه للطبقه الاولى بس، لكن ممكن يجي ابن بنت وابن عمه وخال، ده هنا مفيش وصيه، دول كلهم ذوي. يبقى امتى المساله تبقى وصيه؟ اذا جه مع اصحاب فروض، اما اذا جه مع ذوي ارحام تبقى المساله ايه؟ ذوي ارحام. بص معايا في الكتاب لان هو فهمه كده، السبوره مش هتفهمنا احسن من الكتاب، ومع ذلك هنشرح السبوره. مع الكلام مش مصورين عندكم؟ خلاص انا قلت دور الحمل بنديه اللي عايز يطلب. خلاص ماشي، الله المستعان. طيب الكلام برضو لا ما فيش مشاكل، اللي عايز ياخده من الكتاب، بس هو المشكله ان عندك في تفسير الفرائض غير هنا غير قانونا. المهم بيعرف هو الراجل، بيقول لك مين هو ذو الرحم، مين هو ذو الرحم. خد امشي ذو الرحم، بيقول ايه؟ كل قريب وكل قريب ليس لصاحب قرض ولا عصب، واحد يجربك، لا هو من اصحاب الفروض ولا هو من العصبات. يعني لا هو من اصحاب الفروض ولا من العصبات، يعني اي حد خدته مش هو ذو الرحم. ما انت اللي خدناهم يا اصحاب فروض يا اما عصبات، عشان كده بقول ده ملوش دخل بالتوريث، ده واحد احنا اصلا ما خدناش عنه حاجه. مين هو الناس الفاسده كلها هنجيبها؟ فاكر الجد الفاسد اللي هو ابو الام؟ هنجيبه هنا ذوي ارحام. العمه لما خدنا ايه؟ العاصب بالغير، العم والعمه، المال كله للعم ولا شيء للعمه. طيب يبقى مين هو ذو الرحم ده؟ كل قريب ليس بصاحب فرض ولا ايه؟ ولا عصبه، لا هو من اصحاب الفروض، يعني مش من ال 21 حاله اللي من اصحاب الفروض، ولا هو من العصبات، لا هو عاصب بالنفس، ولا هو عاصب بالغير، ولا هو عاصب مع الغير، ولا هو عاصب بالولاء. لان المولى المعتق اللي قال له روح انت حر برضه بيورث بايه؟ بالتعصيب. يبقى مين هو ذو الرحم؟ هو كل قريب ليس بصاحب فرض ولا ايه؟ امتى يورث؟ كم يا شيخ؟ حكمه يرث ويكون ميراثه عند عدم العصبات وعدم اصحاب الفروض المثليه. يبقى امتى بيورث الراجل ده؟ لما ما يكونش فيه عصبه ولا اصحاب فروض نسبيه. اقصد مين؟ الزوج والزوجه، لان دول اصحاب فروض ايه؟ سببيه. مات وترك زوجه الربع وخال، ما فيش حد تاني، فيؤدي الزوجه الباقي ردا. لا، طب ما الخال اولى، الخال ايه؟ عكس لو انا مت وسايب ام وخال، الام تاخد الثلث فرضا والباقي ردا وهي اولى من الخال، صح كده؟ وجيت المثل لو انت مت امك ولا خالك؟ امي، انما زوجتك خدت الربع اللي اعطاها ربنا لان صاحب الفرض ايه؟ سببي. اما اصحاب ذوي الارحام دول اقول لهم انت قرابه، لكن مؤخر القرابه دي، فادي الزوج الربع واجي اقول ايه؟ الخال انت تاخد الباقي، او اقول تعصيبا كذوي ارحام. يبقى امتى بيجي ذوي الارحام؟ لما ما يكونش فيه اصحاب فروض نسبيه ولا عصبيه. قول يا مولانا. دليل الارث قوله تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، اي بعضهم احق بميراث بعض فيما كتب الله وحكمه. تمام، يبقى جاب لهم اصنافهم، هم اربعه اصناف مرتبه. رقم واحد فرع الميت كاولاد على مهله. فرعي مين فرعي؟ ها؟ خلي بالك ابنين، ما احنا بنتكلم في ذوي الارحام. صحيح. يبقى مين فرعي اللي هو ذوي الارحام؟ على مهلك. اولاد البنت. واولاد بنت الابن. هو ايه ركز له ركز يعني ايه؟ انا بنتي اولادها من ذوي الارحام اها اولاد البنت دي من فوق ده انا عارفها دي اولادها مين ابن البنت ومين وبنت البنت والبنت دي انا عارفها دي صاحب الفرض اولادها تاني ما انت كنت في ضبط المرض انا عايز هو كان في ضبط المرض لما اتكلمنا فيها دول وصية واجبة لو جمع اصحاب قرون يعني انا حطيت زوج ام يبقى اي وصية واجبة انما هم لو جمع ذوي الارحام يبقى مسألة ذوي الارحام خلاص لكن انت بيختلط عليك بص مات وترك اب بنت اب دخل في النص انت ولا لا طيب دي تختلط لان انت دي يقول لك ايه انت مت وسايب بنت بنت اب تقول لي مش لها النص وان نزلت لا ديك هتمشي من هنا ديك بنت الابن وان نزلت اللي هي بنت ابن اب فاكر اصحاب الفروض لو هيلخبط بلاش منه طب انا هعمل ايه وهو ذوي الارحام مش مشكل عليك مشكل على اي حد والله مشكل على اي حد ما انا ما في انا ما احنا عشان يمكن ادينا ابنيه دول ما احنا لو على يعني هو في حاجات مثلا يعني انا ايه بالنسبه للطلبه الثانويه عليهم مقرر فيقولوا ايه ما بيجيش الامتحانات من ساعه انا ما كنت طالب يعني من 83 لكن انتوا جواكوا وافرض جيت فبناخده عشان افرض جيت خلاص لكن انا بقولها انت بتفهمه هنا لكن على باب الجامع بتنسيه مش بره وهنمشي زي الشطرنج بس نمشيها واحده واحده ماشي يبقى الراجل بيقول ايه اولاد ده اللي ايه ده النوع الاول اولاد البنت صح كده ومين واولاد بنات الابن اها واولاد بنت الابن عرفناهم النوع الثاني هو في قاعده عامه التوريث ثم تريحت ان النوع الاولاني لو جه ما ياخدش معاه النوع الثاني ولا الثالث ولا الرابع صح كده يبقى انا فرع الميت مين فرعي اولاد بنتي واولاد بنت ابني اللي هم ذوي ارحام صح كده نمرة اثنين مين اصلي الاجداد الفاسدون صح كده والجدات الفاسدات اللي هي ام ابو الام حد مؤمن يبقى نقول ايه مين اصلي واقول الاب وان علم دول خلاص خلصنا من احنا عايزين ذوي الارحام فاقول ايه الاجداد الفاسدون اللي هو ابو الام وان علا صح كده لان انا لما اجيب لك ده اقول لك مات وترك اب ام جد فاسد لانه جاي عن طريقي في النهايه انثى والجده الفاسده اللي هي ام ابي الام لان ابو الام ده جد فاسد فكل اللي يجي عن سكته ايه ده النوع الثاني فانا لو قلت مات وترك اها بنت بنت بنت بنت ذوي الارحام الثالثة كلها لبنت بنت بنت بنت اشمعنى لان النوع الاول يحجب النوع ايه فهو القاعدة العامة التوريث هم سهلة ان الصنف الاولاني يحجب الصنف الثاني والثاني يحجب الثالث وهكذا خلاص يا اخوانا قول يا عم الشيخ الصنف الثالث فرع ابوية فرع ابوية كايه عندك بنات الاخ طبعا تقول ابن الاخ لان ابن الاخ ده عاطب وان نزل يبقى بنات ايه الاخ خلاص بص دي واولاد الاخوه لام ده حتى لو ذكر لان انا عندي ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب ده من دول العصابات صح كده انما لو عندي ابن اخ الام من دول الارحام يبقى هو فاته هنا ان كتب بنات الاخ وسجل صح كده انما انا مين فرع ابويا بنات الاخ واولاد مين الاخوه لام صح كده بص يا مولانا دي وابناء الاخوات مين ابناء الاخوات ابن اختك سواء كانت اختي شقيقه او اخت الاب ده من ذوي الارحام ده من ذوي ايه الارحام يبقى مين الصنف الثالث فرع الابوين مين فرع الابوين بنات هو شويه وهتقولوا قلت طب عليكم خلاص لان الوضع بنات الاخ واولاد الاخوه الام خدت كلمه ولد اللي هي تشمل ذكر وايه وانت يبقى ابن الاخ الام او بنت الاخ الام وابناء الاخوات ابناء ذكور بس جايين من مين؟ من انثى. احسبها ابن اختك ماله ده ولا بنت اختي. طب ما هو جاب من الاول بنت الاخ واولاد الاخوه صح كده. يبقى انا عندي مين اللي يطلع اصلا يورث؟ ابناء الاخوه اللي هم العصبه اللي هو ايه وان نزل اللي هو ابن الاخ الشقيق وان نزل وابن الاخ الاب وان ايه وان نزل. هات مولانا الرابع. فرع اجدادي كالعمه. فين فرع اجدادي؟ العمه. اه العمه ومين والخاله صح كده والعم لام عارفين ده اخ ابوك من امه. اسمه يجرب لك انت ايه؟ حاضر. هو سبحان الله هو يعني في جزئيات عامله زي مثلا الاصول والمنطق بتبقى صعبه خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو اثنين جاوا صوف 100 100 واللي هيجاوح يبقى ايه مع بعضنا في المكتبه مش هيشتري مش مشكله ونبقى ايه نفصصها يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت لغايه قبل الدرس ده ماشي اي حد هيسالك تمام. انت اصلا كان لسه في اخ محامي جايب مسألة ملكلكة أولاد بنت أم عمة الراجل مش عارف وبنت عم إيه وفصصها يعني ثلاثة ورقات فلوسكات عشان نوصل لإيه لإيه لإيه واللي هو مخمن إن يورث وما يورثوش. فهو الراجل عايز بالكلام ده حاجة مختومة عشان المحكمة جايت له هات لنا فتوى من القضاء. يبقى في حاجات هي أصلا إيه يعني ما تحاولش إيه هي كده إنما معاذ يعني ما فيش حاجة إيه العلم بالتعلم ما فيش حاجة صعبة تمام؟ من اي كتاب؟ اي كتاب في ذوي الارحام؟ انا ما اتعمدت ما صورهاش عشان اللي بيحصل ده. طيب دول هل دول بس؟ لا دول فرع يا ود هم هناك كان عمي الشقيق والعم الاب صح كده وابناء العم وان نازل هم دول كانوا معانا. تعال نطلع الناس دي ده العمه والخاله والعم الام صح كده؟ طب ودول ما صح تبعنا دول وبنات الاعمام صح؟ ما جابهمش هنا صح كده؟ ما جابهمش نسيت ما جل من الله سبحانه وتعالى الكتاب فيه اخطاء في كذا موضوع مش مشاكل. بنات الاعمام لان انا بنت عمي ما بالعكس ده لو جت هي وابن عمي من ضمن الناس اللي مش هيرضى ياخد هو بالتعصيب وهي لا ترث لانها ليست صاحبة ايه؟ طب يبقى بنات ايه؟ الاعمام واولاد اولاد تشمل ذكر وانثى الاخوات صح كده؟ ابن خاله بنت خاله كل ده مالوش صح كده؟ ما ها الخاله ومن باب اولى الخال الخاله والخال خلاص يبقى النوع ده هيدخل فيه كتير. وان على ايه القاعده العامه في التوريث؟ ان الصنف الاول يحجب الثاني والثالث والرابع. الصنف الثاني يحجب الثالث والرابع. الصنف الثالث يحجب الرابع. يبقى لو اجتمع عندك اهو ابن بنت خلي بالك المساله دي اهو وأب أم مش عم شيخ وبنت أخ وعم لأم كلهم ذوي أرحام ابن البنت ياخد السلكة كلها لأن من الصنف الأولاني فيحجب إيه الأصناف الثانية. شلت الواد دوا يتحول الإرث على مين؟ أبو الأم لأنه من النوع الثاني فيحجب الباقيين. شلت دوا يتحول الارث على بنت الاخ لان من النوع الثاني نعم يبقى ترتيبهم ده ترتيب العصبي خلاص مالنا القاعده العامه ما فيهاش مشاكل. اما لو جه عندي صنف واحد هورث ازاي؟ جلست يا شيخ ولا لسه عندك؟ قول توريث الصنف ان هو فين الصنف الاولاني اللي انا سايبه ده شايفينه؟ اول ما تقول لي كفايه هقول كفايه أقربهم إلى الميت أولاد أولادهم لا أولاهم بالميراث أقربهم لإيه؟ إلى الميت أولاهم بالميراث. بص يا مولانا أقربهم لإيه؟ للميت. أنا عندي الواد ده ابن بنت وعندي الواد ده ابن بنت بنت قرب الدرجة فالواد ده يحجب ده في أي مشكلة دي؟ يبقى أقربهم أولاهم مش كده؟ بعد كده وإن استوت الدرجة فولد الوالد أولى من ولد تمام. إن استوت الدرجة فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم. اديني مثال على مهلة. على مهلة بس خلاص انت اللي هنا ميت اوعى تنسى نفسك جيت شمين. انا سايب مين؟ سايب البنت دي تجرب لك ايه يا شيخ محمود؟ دي بنتي بنت ابني. وسايب الواد ده يجرب لك ايه؟ ابن بنت بنتي. اول حاجة القاعدة العامة في التوريث، هم من صنف واحد ولا من صنفين؟ من صنف واحد. اقربهم الى الميت اولاهم بالميراث، اقربهم واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة مستويين في الدرجة. نمرة اثنين، ولد الوارث اولى من ولد ذي الرحم. البت دي امها من اصحاب الفروض ولا لا؟ الواد ده امه من ذوي الارحام، صح كده؟ فجأة اقول له ايه؟ دي تاخد المال كله لانها ولد وارث، وتحجب مين؟ دوه لانه ولد غير وارث. خلاص يا عم الشيخ قول. وان لم يوجد ولد وارث كبنت ابن البنت مع ابن على مهلك، وان لم يوجد ولد وارث كيف؟ ابن البنت مع ابن بنت البنت، او كان كل منهم ولد وارث. ايه اللي هنعمله؟ فعند ابي يوسف وقسم المال على اشخاص الفروض. نعم دون النظر. سواء اتفقت صفه الاصول بالذكوره والانوثه ام ليه؟ ايوه. وعند محمد يقسم المال على اشخاص الفروض. ان اتفقت صفه الاصول. نعم. ويقسم على الاصول ان اختلفت صفه. نعم. كل فرع ميراث اصله. سيبنا من دي. خليني في دي اللي هي سهله. بص يا مولانا، انا جيت لي دي اهل اللي هي جايه تورث، والواد ده اللي جاي يورث، انتبه له. يا بنتي انت ابوكي من ذوي الارحام اللي هو ابن البنت، صح؟ يا دي انت امك من ذوي الارحام، ده امه صاحب الفرض اللي هي البنت الصلبيه، والبنت دي امها صاحب الفرض اللي هي البنت الصلبيه. هو بيقول ايه؟ بيقول شوف الاول هم صنف واحد ولا لا؟ قلت ايوه هم صنف واحد لانه من النوع الاولاني. راح قال طب اقربهم؟ ما فيش اقربهم، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة بالمسألة دي، ودي واحد اثنين واحد اثنين، ما فيش اقرب. راح قال طيب يا عم الشيخ، ولد الوارث اولى من ولد ذي الرحم، مش دي المفضلة اللي احنا ماشيين بيها؟ طيب فين ولد الوارث؟ البنت دي ابوها من ذوي الارحام، والواد ده امه من ذوي الارحام، ما فيش فرق. وهنا المسألة الثانية، الواد ده أمه صاحبة نص، والبنت دي أمها صاحبة النص. يبقى كده أنا مش لاقي حاجة أميز بيها. أبو يوسف ده الكلام السهل، وده اللي خدت بيه المحاكم، وده اللي هو قال أي ثروة أسهل للعمل يسيبه طالما ما لقاش إيه؟ أقربهم، ولا لقى ولد وارث ولد غير وارث. فقال لي سيبك من اللي مات، واجمع لي الأحياء وادي للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى كلام سهل. هات يا عم الشيخ البت دي والواد ده ياخدوا زي بعضيهم للايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى ابو يوسف كلامه ثابت. يبقى هدي هنا فاهمين وهنا ايه؟ سهل. وهنا فاهمين وهنا ده كلام مين ده؟ اثبت عليه، لان ده شغال في كل نوع هيجي، وده اللي خدت بيه المحاكم، وده اللي تريحه للدماغ. انا ماله مال اللي مات؟ الامام محمد رايه اعدل، والفتوى على قول محمد، لكن كلام ابو يوسف ايسر للعمل. ايه يا محمد رايك؟ قال انا مع الجدع ده في موضوع عد للذكر من صحاب الانثيين بشرط ان اتفقت صفه الاصول. اول ما اقول صفه تمسك في ذكر وانثى، اول ما اقول صفه تمسك في ايه؟ في ذكر وانثى. جلسه دي على العين وعلى الراس زي ابو يوسف، لان اللي ورا انثى واللي ورا هنا اتفقت صفة الأصول ولا لا؟ اتفقت. فراح قال أنا هنا دي إجماعا يقسم المال أثلاثا، تلتين للابن وتلت المين للبنت. أما في المسألة الأولى أبو يوسف آسف مش معايا. ليه يا محمد؟ قال لا يا حبيبي، أنا أجي في الجيل ده دي إيه؟ دي حرمة ولا ذكر؟ وهنا مفيش تقسيم. الجيل اللي بعد ده أموات، دولة اللي حي. ها الجيل ده ذكر، وهنا قسم هنا على الاموال. فدي الواد ده فاهمين، ودي البنت دي. الواد ده يروح مناولهم لبنته، يبقى دي ورث السهمين ميراث ابوها في امه، والواد ده ورث سهم ميراث امه في امها. ده الاعدل. ليه؟ لان انا هلاقي البنت دي ايه واخده كتير، اقول لها خدت ليه اكتر من الذكر؟ تقول لي واه ما دام ميراث ابويا فامه، ابويا فامه فعله. انما الواد ده اقول له ايه اللي خير؟ بتقول ده ما ميراث امي فامها سكه حريم، صح كده؟ يبقى الامام محمد وزع على الاموات. امتى وزع على الاموات؟ ان اختلفت صفه الاصول بالذكوره والانوثه. اما ان اتفقت فقوله زي قول مين؟ قول ابو اسمه مفيش مشاكل، بس بشرط ده لسه في حته حشكه صغيره. كل ده في حاله ايه؟ ان العدد هنا كام؟ بيت. وهنا العدد كام؟ ايه؟ تخيل لو انت مت وسايب بنتي ابن بنت او ابني بنت بنت، يبقى ايه العمل؟ ده اللي جاي. يلا مولانا اجرالنا الكلام ده ونطبقه. لا هات الكلام اللي عدى ان حاجه خد فقال ابو يوسف دلوقتي رايح دماغك عد ود ليه للذكر من صحاب الانتاج. قول يا مولانا هذا اتحد عدد الفروض وان تعددت الفروض. بص ثواني ايه هو؟ لا هات اللي جاب ليها، هات الفقره اللي احنا عملناها على الطابوره. ايوه هات دول. فعند ابي يوسف يقسم المال على اشخاص الفروع، اشخاص الفروع اللي هم الاحياء، للذكر ضعف الانثى بغض النظر ان اتفقت الصفه او اختلفت، صح كده؟ اما محمد يقسم المال على اشخاص الفروع. امتى؟ ان اتفقت صفه الاصول. ان اتفقت صفه الاصول يعني ايه؟ يعني كان هنا اناث يا هنا اناث، هنا ذكور ده هنا ذكور. ويقسم على الاصول ان اختلفت صفتهم ثم يوقع كل طارئ ميراث اصله، صح كده؟ مثال واحد مثال اثنين. خلاص يا اخوانا، يبقى هنا عند الامام محمد قال حاسب انا اللي من ورا مش زي بعضيه بالذكوره والانوثه، فاقسم على الاموات ودي الاحياء ما كان يصيب مين؟ الاموات. ماشي ولا نعيدها؟ طيب لو العدد اختلف ايه اللي هيحصل؟ قول يا عم الشيخ. هم المثالين اللي احنا كتبناهم. هذا اللي اتحد عدد ان اتحد عدد الفروع. لو اختلف العدد اختلفت الفروع فابو يوسف يقسم المال على الزاني. خلاص هي الزاني دي اللي هو ذكر وانت ودي اللي ذكر مستحضر ثاني، وده الكلام السهل. ومحمد يقسم المال على اول بطن اختلفت بالذكوره والانوثه مع جعله كل اصل موصوفا بصفته متعددا تعدد الفروع. تمام. ثم يجمع ما اصاب الذكور بعد جعلهم طائفه على حده. تمام. يجمع ما اصاب الناس كذلك ثم يعطي مصيبه. قول قول قول. ثم يعطي مصيبه كل طائفه بلا فروعها. تمام. اديني المثال. مثال ثاني. على مهلا. لا لا اقرا. ترك الشخص مين؟ ابن بنت بنت بنت. على مهلا. ثواني يا مولانا. لا لا لا على مهلا. على مهلا عشان تبين لي بص اكتبها ازاي اللي هو بيقولها. طب مين؟ ابني بنت بنت بنت. بص كده انت ازاي؟ ابني بنت بنت بنت. اللي بعديها بنت بنت بعديها بنتي بنتي بنت ابن بنت ابن بنت دون الاحياء اللي جايين يغلطوا. لما عملها زيي عند الغلط خطا مطبع هنا كاتبها بنت وهي بنتين في الراس. ما انت تاخد لفوق، صح كده؟ طب يبقى خليك صحيح. تمام. بص يا مولانا صاحب الكلام ابو يوسف، الكلام السهل اها ابو يوسف هتحب الرجل ده وكان قاضي سبحان الله. قال يا عم سيبك من الاموات خلينا في مين. بص انا حسبتها ازاي؟ مات انت اللي مت سيب مين؟ ابني بنتي بنتي بنتي الله يرحمها دي الجيل الاول دي. يبقى دي البطن الاولى دي بنتي الاساسيه، ودي البطن الثاني، وده البطن الثالث، وده بيض بيض البيض بقى اللي هو ايه البطن الرابع. صحيح الرابع هو الاحياء. موت انت البيت اللي تجرب لك ايه تقول دي بنتي ابني بنتي بنتي. المفترض ان احنا 200 سنه عشان تلحق الجيل ده، لكن احنا مالنا؟ احنا عايزين نورث. ابو يوسف قال يا راجل سيبك من الاموات وخليك في مين؟ في الاحياء. يقسم المال اتباعا على سبعه. على سبعه ليه؟ ذكرين ودنتايا. يبقى اربع دول مش دول باربع عينيه؟ اربع واحده خمسه ودنتيتين. يبقى يقسم المال ايه؟ اتباعا. هنا اربعه. فهمت ابو يوسف؟ وهنا وهنا عطل الذكر مثل حظ الانثيين بغض النظر عن اللي فوق، صح كده؟ خلاص. محمد بعد ما نخلص انفجارهم تقول لك الكلام ده. ايه يا محمد قال لها عم الشيخ انا بقسم على الاموال ده العدل. فعندي الجيل الاولاني البطن الاولى ما فيهاش خلاف كلها بنات ما فيش تكفين. عارف ما فيش تكفين ليه؟ عين الشمس دي تجرب لك ايه؟ ودي تجرب لك ايه؟ ودي تجرب لك ايه؟ اي واحده لو كانت موجوده هتاخد النص مع بعضيهم الثلثين فما فيش تميز صح؟ طيب اوضح هنا في اختلاف في الصفه بين الذكر وبين ايه؟ الانثى. ماشي يا عم الشيخ؟ طيب هتعمل ايه يا مولانا؟ خلي الذكر ذكر والنتايه نتايه. تاني خلي الذكر ذكر والنتايه نتايه، يعني الصفه مش هتتغير لكن بيدي الاصول بعدد الفروع. ازاي؟ البت دي هحسبها بالتين، انا خليتها نتايه زي ما هي ولا غيرتها؟ زي ما هي انثى. ليه عديتها اثنين؟ لان الاحياء اللي جايين يورثوها عددهم كام؟ يبقى بيدي كل اصل موصوفا بصفته متعددا بتعدد فرعي، فيجعل البنت الاولى بنتين لان اللي وارثينها عددهم كام، ويجعل الثانيه لان اللي ورثتها كام، ويجعل الابن ابنين. ليه خليته بنين؟ لان الاحياء اللي هيورثوه كام. صحيح ها؟ يبقى يا محمد بتعمل ايه؟ قال انا بوزع في الجيل اللي اختلف بالصفه من يا شيخ حزين. لا لا انت هتبص بص تقول لي ليه بيعمل كده؟ لا مش كده، هو هنا هقول لك ثواني. طب عيش للاخر بعد كده شوف هتلاقي القيمه في قول محمد ده، العجل في قوله لكن صعب. فهو قال اي ثروه تسهيلا للعمل في المحاكم العمل بقول مين؟ ابو يوسف. وده بس في اشكاليه هو وصول هو سهل ازاي لما قالوا صعب؟ لما خلونا لما قالوا صعب هم لما جيت الاسلام يقول ويصعب اجي انا اقول ويسهل. مش انت شرحت يا شيخنا الواحد بس ابنك الوقت البنتين طيب ليه خليك البنتين ان هم لا بنتين ايه بنتي بنتي عايزين ليه ده خليته واحد؟ ما خليه واحد عشان هما بنتين. ماشي ثواني يا حبيبي. هو بيقول مع جعله كل اصل موصوفا بصفته، يعني ايه الجمله دي؟ الذكر ذكر والنتين نتيه، ما تغيرش في الصفه. متعددا بتعدد فرعه لكن عده بعدد الفروع. فده ذكر فخليه ذكر بس عده كام؟ عد اثنين من نوعه يبقى بقى كام؟ فابو يوسف ريح دماغه وقسم على دول وانتهت. اما محمد يقسم المال في البطن الثاني اتباعا. اتباعا ليه؟ لانه اعتبر البنت دي بنتين لتعدد فرعها، واعتبر البنت الوسطى بنت واحده، واعتبر الواد دوه ابنين ليه؟ لتعدد فرعه. فاي مشكله؟ قال لك من العدل وصحى للعدل. دي اسمها ايه في القرابه ليه؟ بنت بنت ودي بنت بنت، انما ده ابن بنت ذكر عالي شويه. قال فخلي دول مع بعضيهم اللي خدوه مع بعض كام؟ صح انا حطيتها فين انا؟ طيب والواد ده خد كام؟ يناولهم بخطوه كده لعبه متزوجه يروح يجيبهم لدول يقول لهم انت هتاخد اربعه. تيجي تقول لي ليه؟ عشان اقول لك ما فيش حد يساويه في الجيل دوت. عارف لو كان هنا في نوع تاني وكان هنا في ابن كنت خدت اللي خده الابن ده واللي خده دوت وسويتهم مع بعض، انما ده مميز. ذكر جاي من انثى، هم كلهم ذو ارحام لكن دي انثى من انثى ودي انثى من انثى. فالعدل ان دي ما تاخدش اثنين عشان دي بنت بنت، ودي تاخد واحد بنت بنت تروح تقول تجمع اللي خدوه مع بعضهم كام؟ بقى ثلاثه. والواد ده يدي بنتي بنته الاربع اسهم صحيح. الثلاثه دول هعملهم ايه؟ اقسم على البطن الثالث. فين البطن الثالث؟ هنا. هتقسمهم ازاي مولانا؟ اها واحد ونص وهنا واحد ونص. اشمعنى البت دي بنعدها كم واحد؟ ها؟ معلش اللي هيورثها الاحياء كام؟ نفس الماده مع جعله كل اصل موصوفا بصفه خليها انثى لكن هعدها كام؟ هعدها كام؟ يعني كانها بقت في مقام كام؟ بنتين صح كده؟ والواد ده هعده زي ما هو ذكر لان اللي هياخده ايه؟ اللي تحتيه واحد. فخليه دي كانها بنتين وده زي ما هو ابن عشان كده سمت الثلاثه بالنص. أكمل ولا مش مفهومة؟ لا تمام. ماشي ماشي مش مفهوم. حاضر. الإمام محمد جاي خلي كل صفة زي ما هي، الذكر ذكر والنساء انتهية، بس عد اللي عندك بعدد الفروع الأحياء اللي هيورثوا، فحسب لي البنت دي بالتين عشان اللي هيورثها كام؟ اتنين، مع جعلها أنثى، يعني ما قلتش باب الذكرين ده ليه باب البنتين زي ما هي. لما جه خد دي اتنين ودي خد ده، قال ضم اللي خدوه مع بعض، ليه تضمهم؟ ما كنت اعطيت دي لدولة زي ما اعطيت هنا؟ قال لا، العدل بيقول ان دي اسمها في القرابة ليك بنت بنت، تتميز ليه عن بنت بنت؟ ما التسمية واحدة وما فيش حد فيهم ذكر، الاثنين ايه؟ حليم. فضم اللي خدوه مع بعضهم كام؟ ثلاثة، دول امواس اصلا، وقسموا على الاحياء بنفس المادة، حاسب يعني الشيخ في جيل امواس، اقسموا عليهم بنفس المادة. ايه نفس المادة؟ الذكر ذكر والنتايه نتايه، بس عدهم بعدد ايه؟ الفروع. فراح جيجا للبيت دي تتشتت بالتين، لان اللي هيورث الاحياء كام؟ اثنين. والواد ده يتشتت ده ما هو واد، لان اللي هيورث الاحياء كام؟ بنت واحده، صح؟ فخدت دي واحد ونص كانها اتعاملت معامله ذكر، لان اللي هيورثها كام؟ اثنين. اللي خدت البنت دي تديه للابنين اللي هو واحد ونص، واللي خد الابن ده يديه للبنت اللي هو كام؟ واحد ونص. ده التقسيم عند مين؟ عند محمد، وده الفتوى عليه، ده الصح. لكن خدوا الكلام بيوسف لانه ايسر للعمل. خليك بقى نشوفه صح ليه، لو ما عشتهاش مش هتعرفها اصلا. بص بقول ايه، جاتكوني لها نتيجة على الفاضي، واخدين لسهم ونص وبيت ولا بيتين، واخدة بالطبصه الطبصه ليه؟ ما انتوا ذكرين والبيت واخدة زيكم. يقول على مهلة، ما احنا ذكرين بس ده نصيب مين؟ امنا، فمها فمها تكتب حريم ولا لا؟ لكن البنت دي نصيب ابوها، فمه فمه، صح كده؟ يبقى جت هنا في علو ولا لا؟ في علو، صح كده؟ اجي اقول طب وين اللي خيابكم؟ اني تايتين يخضر بعض. يقول حاتم يا مشيخ ما ده نصيب امهم، في مين؟ من فوق، فابوها، يبقى ده الاعلى، يبقى ده الايه؟ الاعلى. قال والفتوى على قول محمد، لان ده اللي هو يوصل بيه العدل. لكن لو هم بقى سبع اجيال اللي ورا اموين، يبقى نقعد نقسم ونعمل احجار زي حير، فاختاروا مذهب ابو يوسف لانه ايسر للعمل. في اي مشاكل؟ ده الصنف الاول، ده الصنف ايه؟ الاول. رجعوه او شوف ذوي الارحام، لكن انا بقول لك برضه ذوي الارحام من المعضلات بتاعت الموازنة، عشان كده قلت لك سيب وده في الاخر خالص ملوش دخل بالتوريث. هو ليه دخل باي فروض؟ ليه دخل باي حاجه؟ يبقى قواعد مختلفه لوحديها، يعني ايه عرفته خير ما عرفتوش مش هيضر، مش هيضر، لا يخلو الزمان ان شاء الله من حد هيعرف ايه يورثه. يبقى هم عاملين لجنه فتوى بتقعد تقول ايه المحاكم خدت بايه. يوم الاثنين ان شاء المولى سبحانه وتعالى، روح طب يوم الاثنين يا اخوانا هنكمل باذن الله الباب اللي احنا وقفنا عليه في الفقه اذا شاء ربنا عز وجل. هيبقى الاثنين والجمعه زي ما هو كتاب الوجيز عشان نخلص، كتاب الحدود، كتاب الجهاد، الولاء والعتق والاوزار كويسه في خساره. كل اسبوعين ممكن ندي امتحان مواريث عشان ينشط ايه المتر فين. في حوالي 4 امتحانات، كل ما فيه ايه تحس انك هتنساه نحل مع بعض شويه مسائل. كل امتحان ده ربنا يديك ياسر ليك انت ولا خلاص.